بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في ذكر أمور تدخل في مسمى الإيمان والإسلام من الأوامر والنواهي والأخبار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآيات هذا فيه الأمر بتقوى الله عز وجل ومحاسبة النفس ومراقبة أعمال اليوم والليلة حتى يكون الإنسان على استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. وفيه في الآية دليل على تقصير الأمل، فإن الله عز وجل جعل الدنيا اليوم والقيامة غدا، فدل على قرب القيامة وعلى قصر الدنيا، وأن الدنيا بأسمها يوم والقيامة غد. فهذا يقتضي أن يعمل الإنسان لآخرته وأن يستحضر قرب القيامة، خاصة مع ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أشراط الساعة، أنه بعث والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة الوسطى، والآيات التي بعدها: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تضمنت هذه الآيات أن يعمل الإنسان لنفسه في مرضاة الله سبحانه وتعالى، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: إن قوما جعلوا آذانهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عندما يعمل الإنسان لغير نفسه، يعمل من أجل إرضاء الناس أو من أجل مصلحة أهله وأولاده وينسى نفسه. لماذا؟ لأنه نسى الله سبحانه وتعالى. أكثر الناس جعلوا آذانهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم. قال بعد ذلك في الأمر بالخشوع عند سماع القرآن، ضرب المثل بالجبل، لو أنه سمع أنزل عليه القرآن لكان صار خاشعا متصدعا. فالخشوع والخشية والوجل عند تلاوة القرآن من صفات أهل الإيمان، من أمور الإيمان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة. وهذه في بيان مفارقة الكفار والبراءة منهم وعدم توليهم وإعلان العداوة والبغضاء بين المؤمنين وبين الكافرين في سورة الممتحنة. وهذه من أعظم أمور الإيمان وأوثق أمور الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق أمور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وموالاة أعداء الله تنافي الإيمان، إما تنافي أصله وإما تنافي كماله الواجب. ولا يجتمع الإيمان في قلب العبد المؤمن مع موالاة الكافرين، وإنما ذلك من فروع النفاق، وربما كان من أصوله والعياذ بالله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، سورة الحجرات إلى آخر السورة. وفيه من الآداب العظيمة وتعليم الأمة ما يلزمها واجتناب التقدم بقول أو فعل بين يدي الله ورسوله، بين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. بل لابد للمسلم أن يكون باحثا عن حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول وقبل أن يفعل. وبعد أن يعلم الحكم يمتثل بأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نهى الله عز وجل عن رفع الصوت، وأمر بعد ذلك بالتبين إذا جاءت الأخبار من الكفار، وبين سبحانه وتعالى لزوم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته فيها الراحة والسعادة، ومخالفته فيها العمل والمشقة. فبين منته سبحانه وتعالى بتحديد الإيمان للمؤمنين في قلوبهم وتكريم الكفر والفسوق والعصيان، ثم أمر بالإصلاح بين المؤمنين، وأمر بقتال الفئة الباغية إذا بغت وأصرت على ظلمها وعدوانها. حذر الله سبحانه وتعالى من السخرية بالمسلمين والغيبة واللمز وذكر عيوب الناس والتنابز بالألقاب وغير ذلك من التوجيهات والأخلاق الواجبة التي بينها الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه آية الحقوق العشرة، ذكر الله عز وجل عشرة أصناف، عشرة حقوق، عشرة أصناف من الحقوق يجب على المؤمن أن يؤديها. أولها حق الله سبحانه وتعالى لعبادته وحده لا شريك له، لعبادته وترك الشرك به سبحانه وتعالى. ثم ذكر حق الوالدين، ثم ذكر حق ذوي القربى وهم قرابة الإنسان، يعني يبدأ بالأقرب فالأقرب، واليتامى، واليتامى جمع يتيم وهو من فقد أباه صغيرا وهو من فقد أباه وهو دون بلوغ، والمساكين وهم المحتاجون، والجار ذي القربى الجار القريب له حق الجوار وحق القرابة بالإضافة إلى حق الإسلام إن كان مسلما، والجار الذنب الجار الذي بجانب الإنسان وإن لم يكن قريبا، والصاحب بالجنب هو كل من صاحب الإنسان وكان بجنبه ولو لمدة وجيزة قبل أن طويلة، فهو الرفيق في السفر يدخل فيه، والمرأة داخلة في الصاحب بالجنب، وكل رفيق للإنسان رافقه مدة من الزمن ابتداء من المرافقة العارضة في السفر إلى الصحبة الطويلة في الزوجية، فكل ذلك داخل في الصاحب بالجنب. ومن السبيل وهو من فقد ماله في طريق سفره، وما ملكت أيمانكم وهو رقيق المملوكون أوصى الله عز وجل بهم في سياق أصحاب الحقوق. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، نهى عن الاختيال والفخر ببيان أن الله يكره المختالين ولا يحبهم. الاختيال تكبر على الناس، والافتخار ب نسب الإنسان أو بماله أو جانه أو عمله، فالافتخار على خلق الله عز وجل فيه الإعجاب بالنفس، فالكبر والعجب من أخطر الأمراض التي تهلك الإنسان. وقال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. هذه الآية الكريمة تشمل ما جامر الناس به من المعاصي وما أسروه بعيدا عن أعين الناس، هذا أحد وجوه تفسير الآية. فما ظهر أمام الناس من الآثام كالذين يرتكبون الفواحش علانية، والباطل ما يسروه كثير من الناس ولا يعلنونه، أو ظاهر الإثم ما كان من ذنوب بالجوارح الظاهرة، وباطن الإثم ما كان بالقلوب من الحقد والحقد والكبر والعجب والرياء وغير ذلك من باطن الإثم مما يقع بالقلب ولا يظهر أثره في الجوارح. كل ذلك مأمور بتركه، وحذرنا الله عز وجل منه. وقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لما ذكر المشركون لما ذكر الله عز وجل عن المشركين ما حللوه وما حرموه من الأرزاق التي رزقه الله من الأنعام والحق وبين سخافة عقولهم وضلال قلوبهم فيما اخترعوه من هذه التشريعات أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى شريعة الله فقل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ما أمركم بتركه في هذه الوصايا العشر. الذي حرم الله عز وجل عليكم ليس ما ذكرتم من الوصيلة والحام والسائلة وما اخترعوه من التشريعات، ولكن الذي حرمه عليكم هو ما تضمنته هذه الوصايا العشر الآتية. فأول المحرمات الشرك بالله، أوصاكم ألا تشركوا بالله، تقدير الكلام وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا. الشرك بأنواعه المختلفة أعظم الذنب، وبالوالدين إحسانا، أمر بالوالدين بالإحسان إلى الوالدين بالقول والفعل. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، وهذا في الفقر الحاصل المولود. وأما سورة الإسراء خشية الإملاق فهو مما يخاف إن لم يكن مولودا، فالفقر لا يبيح قتل الولد ولا يبيح الخوف منه بالأولى، كلاهما من أعظم الذنوب. والله هو الرزاق سبحانه وتعالى، نحن نرزقكم وإياهم، وذكر هنا رزقهم مقدما نرزقكم، لأنهم عند وجود الفقر كما ذكرنا من إملاق، يعني الفقر الإملاق موجود فهو يقتله بسبب الإملاق الحاصل، فهو هنا يبحث عن نفسه أولا، ولذا قال نحن نرزقكم، لأن اهتمام المرء عند الفقر يكون بنفسه ولا غيره. ثم فن للأولاد، وأما في الإسراء فلأنه يخشى، هو الفقر ليس بحاصل إنما يخشى الفقر، فذكر رزقهم أولا فقال نحن رزقهم وإياكم، فإنه مطمئن على رزق نفسه لكنه يخشى أن يضيق ذلك الرزق أو لا يجد كفاية لأولاده، فذكر رزق الأولاد أولا في سورة الإسراء والله أعلى وأعلم. قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ويشمل هذا الإجهاض بعدما تكون خلق الإنسان، بعدما تكون خلق الجنين وصارت له حرمة تجب فيها تجب في الجناية عليه الدية، وذلك إذا ظهرت بدايات خلقه، ويكون ذلك ما بين 40 إلى 80 في أصح أقوال العلماء. فمن اعتدى على الجنين في هذا السن دخل في هذه الآية، فضلا عما زاد على ذلك. وأجمعوا على أن ما بعد 120 جناية وقتل لهذا الجنين. والصحيح كما ذكرنا أن بداية تخليق الآدمي وظهور خلقه يكون بعد 40 الأولى، ولذلك لا يجوز بعد هذا التاريخ أو بعد هذا العمر الجنين إسقاطه. وأما قبل ذلك فحكمه حكم العزل، وهو وأد خفي لكنه ليس بالمحرم تحريم الوأد الحقيقي. قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فالزنا المعلن مثل مع الرغايا فهذا ما ظهر من الفواحش، واتخاذ الأقدام وهو ما بطن وما أسر كذلك محرم، فالله لا يرضى ب الزنا بكل أنواعه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهذه نفس المؤمن فإنها نفس محرمة، وإنما تقتل بالحق في 3 أحوال: زنا بعد إحصان، كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، والنفس بالنفس. وكذا من النفوس التي حرمها الله عز وجل المعاهدون، كل ذمي ومعاهد ومستأمن داخل في تحريم القتل، فلا يجوز قتل هؤلاء لأن الله أمر بالوفاء بالعقود، وعقد الأمان وعقد الهدنة أو المعاهدة وعقد الذمة كلها عقود شرعية. فإذا قتل الإنسان معاهدا لم يره رائحة الذمة إلا بالحق إلا إذا نقضوا هذه العهود هم وبدأوا بالنكر. قال تعالى ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلك أن هذه الوصايا لا شك أن أصحاب العقول يدركون صحتها وسلامتها وأنها لها قوام المجتمع والأفراد كذلك. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ولا تقربوا مال اليتيم بالأكل أو بالتناول أو بالأخذ منه بأي وجه إلا بالتي هي أحسن التي بينها الله عز وجل في قوله ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فمن كان فقيرا أخذ أجرة مثله في رعايته لليتيم ولم يزد على ذلك ومن كان غنيا استعفف ولم يأكل شيئا. فهي هذه هي الطريقة التي هي أحسن في تناول مال اليتيم حتى يبلغ أشده وهو أن يبلغ سن البلوغ مع سلامة العقل ورجاحته وورود الرشد وهو حسن التصرف في المال. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل. ولما كان ذلك مما يشق في كثير من الموزونات والمكيلات بين الله أن الأمر مردود إلى ما استطاعوه وقدروا عليه من العدل والقسط. فأما الحبة والقطرة ونحو ذلك فلا يكلف الله الناس إلا ما يطيقون لا يكلفهم الله ذلك لا نكلف نفسا إلا وسعها إلا ما تطيق. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى ولو كان الذي تحابونه لو لم تعدلوا قريبا لكم فقل الحق والعدل ولو كان المشهود عليه قريبا لك وبعهد الله أوفوا. ذلك أشمل العهد الأول مع الله عز وجل بعبادته وعدم الشرك به وذلك في ظهر أبيهم آدم حين أخذهم الله عز وجل واستنطقهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وبعهد الله الذي في الدنيا واذكروا نعمة الله وميثاقه الذي واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فهذا عهد بين المؤمنين وبين ربهم حين دخلوا في الإسلام بالسمع والطاعة وبكل عهد عاهدوا عليه الناس ونسبه إلى الله عز وجل بعهد الله لأنه أمر بالوفاء به. فالعهود والعقود يجب الوفاء بها. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه سبيل الحق سبيل الهدى والإسلام والإيمان هي سبيل اتباع الكتاب والسنة عقيدة وعملا وأخلاقا وسلوكا ومنهجا في كل الأمور. وأما السبل الباطلة سبل البدع والضلال التي على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. فكل فرق الضلال والشرك والبدع والنفاق كلها داخلة في هذه السبل المنهية عن اتباعها. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قضى ربك أمر ربك وصى ربك أمرا شرعيا وقضاء دينيا ألا تعبدوا إلا إياه. التوحيد أول الواجبات حق الله أول الحقوق. وقضى ووصى بالوالدين إحسانا وهو الإحسان بالقول والفعل إما يبلغن عندك الكبر، والصغير في الكبر خصوصا لأنها مظنة الحاجة، لأن الكبر مظنة الحاجة، ولا يعني ذلك أن البر ليس بواجب قبل الكبر، بل واجب في جميع الأحوال. البر بالوالدين والإحسان إليهما يشمل امتثال أوامرهما ما لم تكن معصية، ويشمل قضاء حوائجهما وغير ذلك من وجوه الإحسان. ولم يحدد الشرع تعريفا محددا للإحسان لكي يشمل كل أصناف المعاملة الطيبة مع الوالدين، وذلك غير محدود، إنما يكون في طريقة الكلام ونبرة العبارة، وفضلا عن اختيار الألفاظ التي يتكلم بها والتصرفات التي يفعلها. وإذا ازدادت حالتهما في الكبر مع قوة الولد واستغنائه عنهما بعد أن كان في حاجة إليهما في صغره، فإنه إذا كبر استغنى عنهما، فهنا يتأكد بر الوالدين. إما يبلغن عندك، وهذا دليل على أنه ينبغي على الولد أن يكون ملازما لأبويه، وليس أنه يفارقهما ويبتعد عنهما خصوصا مع الحاجة، لما قال عندك بالدليل على شدة الملازمة وليس المفارقة. عندك إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، طبعا هذا على قدر الطاقة والإمكان، لكن هذا من البر أن يكون قريبا منهما، أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، وليس هناك كلمة أيسر من أف، ولو كان لذكرها الله عز وجل. ولا تنهرهما، والنهر هو النهي بشدة مع التغليظ، وقل لهما قولا كريما. هذا ذكر النفي والإثبات، فنفى الأفعال أو الأقوال الخبيثة السيئة والطريقة المؤذية في الكلام، وأمر بالكلام الطيب، وقل لهما قولا كريما، وهو كل قول حسن يتصور مع الوالدين. واخفض لهما جناح الذل، شبه الذل بالطائر الذي له جناح، وذلك إذا وضع الطائر جناحه كما منخفضا ذليلا، فبين عز وجل ما يلزم من معاملة الوالدين أن يكون كالعبد الذليل الذي يخاطب سيده، وليس يشتد عليهما ويغلظ لهما الكلام. واخفض لهما جناح الذل، ليس عبدا ولا للحاجة ولا خوفا على ميراث يحرم منه الإنسان، بل ذلك من الرحمة، والله يرحم من عباده الرحماء، يرحم والديه في كبرهما ويعرف حقهما عليه الذي فعلاه معه عند صغره، وأمر بالدعاء لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صادقين فإنه كان للأوابين رب، الأوابين غفورا أي التائبين الرجاعين، وذلك يمنع من تزكية النفس، لأن الله أعلم بما في نفس الإنسان، ويمنع من أن يذكر الإنسان نفسه بالصلاح، بل يتهم نفسه، ورغب في التوبة والإنابة، خصوصا إذا وقع تقصير في حق الوالدين أو في حق غيرهما، ولكنه وعد عز وجل بالمغفرة لمن تاب ورجع، خصوصا إذا لم يكن يقصد إيذاء الوالدين، وإنما صدر منه ما يقع بغير قصد الإله. قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تذكرة، أمر بإيتاء ذوي القربى حقوقهم، وهو حق السلع، والإحسان إليهم بالنفس وبالمال، بالزيارة وبالسؤال والتفقد والنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتعليمهم العلم و قضاء حوائجهم وعدم أليتهم، وكذا المسكين وابن السبيل. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والتبذير هو الإنفاق في معصية الله سبحانه وتعالى ولو كان أقل القليل، وأما ما أنفق في طاعة الله ولو كان أكثر أو كل ما للإنسان لو أنفقه في الطاعة لما كان تبذيرا، وإنما التبذير ما أنفق بالحرام. وكذلك من النفقة التي لا تجوز أن ينفق الإنسان كل ماله ولو حتى في طاعة، لكنه يفوت الواجب عليه. فلو أنفق ماله كله حيث ترك أهله وأولاده الذين تلزمه نفقتهم، تركهم جياعا وعراقا وهم لا يرضون بذلك، فهو يأثم بهذا. كذلك نفسه إذا أنفق ماله حتى جعلها في حاجة إلى التكفف وسؤال الناس. ولذا ألقى النبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أتى بها رجل يتصدق بها، فقال يأتي أحدكم بمن يكون يتصدق به ثم يتكفف الناس؟ وأبى صلى الله عليه وسلم أن يقبل منه تلك البيضة من الذهب. الغرض المقصود أن التبذير المعرف أن ينفق فضلا كما ذكرنا ولو في الطاعة، إذا كان يضيّع الطاعة الواجبة وهو ينفق في المستحبة هذا لا يجوز له، فضلا عن من ينفق في المباحات حيث يوسع نفسه ولا يؤدي حقوق الناس. فمن كان مثلا يكثر من أخذ أموال الناس وإنما يريد توسعة بها على نفسه وهو لا يؤديها ولا يعلم ولا يعني يستطيع أداءها كلما ازداد إنفاقا من أموالهم على نفسه ولم يكن حرق ولا سرق ولا وضيعة في التجارة، وإنما لأجل أن يأكل ويشرب ويتوسع ثم لا يؤدي حقوق الناس، هذا بلا شك من التبذير المحرم لأنه مضيع لحقوق المسلمين. فيشمل التبذير ما ذكرناه من النفقة في الحرام، النفقة ولو في مباح أو في طاعة يؤدي إلى تضييع الواجبات، النفقات الواجبة عليه، وأن الأخذ من أموال الناس وعدم أدائها ولو أنفق في المباحات كما ذكرنا. قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإن ترضن عنهم عن ذوي القربى والمساكين وابن السبيل الذين يسألونك حاجتهم، وإما ترضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترضوها فقل لهم قولا ميسورا. فإذا كان عندك عذر يمنعك من النفقة على هؤلاء وإيتائهم ما يحتاجون إليه فلا تغلب عليهم في الرد ولا تنهرهم. وأما السائل فلا تنهر، فلا ينبغي أن ينهرهم، ولكن يقول لهم القول الطيب الميسور من نحو الدعاء لهم بالتوسعة وقضاء الحاجة، أو أن يأتوا في وقت آخر فيه توسعة ونحو هذا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا أيضا نهي عن البخل ونهي عن التبذير، وقد ذكرنا التبذير. وأما البخل فمنه المحرم ومنه المكروه. الذي يبخل بالواجب عليه محرم، والذي يبخل بما عرف في العادة حسنه من الزيادة في أو في التوسعة في النفقات والزيادة في كرم الضيف بما جرت به العادة دون أن يبالغ ودون أن يتكلم، فذلك مكروه أن يبخل الإنسان به. والذي يبذر يقعد ملوما يلوم الناس ويلوم نفسه ومحصور عاجز عن التصرف. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. شهود أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، واليقين لأن الرزق من عنده سبحانه وتعالى، هو الذي يوسع رزق من شاء ويقدر يضيق رزق من يشاء، وهو يفعل ذلك بالعلم والحكمة ويضع الأشياء في مواضعها. فإياك أن تسقط قضاء الله عز وجل ورزقه، وإياك أن تعترض على ما أعطاكه الله سبحانه وتعالى، فهو بخبرته وبصره عز وجل بعباده يضع الأشياء في مواضعها. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا، كان خطيئة كبيرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، كلاهما قال أن تقتل ولدك خشية أن يقع معك. وأن الخشية كما ذكرنا الإنسان يكون قلقا على نفسه على يعني أن ينقص ما عندها، وهو إن كان عنده رزقه أو يخشى أن لا يجد لولده نفقة فيقتله والعياذ بالله. فهنا ذكر تقديم رزق الأولاد على رزق الأنفس. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سبحان الله، في هذا التركيب فالزنا من أسباب الفقر، أسباب الفواحش من أسباب الضيق والكرب والعياذ بالله. ولا تقربوا الزنا، ولا تزنوا ولا تفعلوا الزنا، وهو يشمل زنا الفرد وهو المقصود الأصلي، وزنا الجوارح زنا الأعضاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. فالعين زناها النظر، واليد زناها البطش يعني اللمس، والرجل زناها المشي. فتبا للمكذبين المستهزئين لمن ينهاهم عن أن يزنوا بأيديهم، وإن يعني سفروا من أهل الإسلام لأجل ينهيهم إياهم عن الزنا فإن المؤمنين يسخرون منهم كما يسخرون. قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق صدق بيانه، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يثبت في القتل إنه كان منصورا. جعلنا لوليه لقريبه ووارثه، قريبه الوارث، سلطانا بحكم الشرع في القتال أو في قبول الدية أو في العفو، فلا يثبت في القتل في دخول الجاهلية وثأرها على ما يفعله كثير من الناس في زماننا وقبله وبعده. هناك من يثبت في القتل إذا قتل منه إنسان فيقتل من لا يستحق القتل، يقتل غير القاتل، فهذا إسراف في القتل. الله عز وجل قد جعل له سلطانا بحكم الشرع وحجة يأخذ بها حقا، فلا يحتاج إلى أن يقتل غير القاتل. إنه كان منصورا، ذلك لأن الله عز وجل هو الذي تولى نصر المظلوم شرعا وقدرا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي مسؤولا عنه. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة ومآلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، لا تقل ما ليس لك به علم، لا تفعل ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم قولا أو فعلا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يسأل الله عز وجل عباده يوم القيامة عن كل شيء سمعوه أو أبصروه أو عقدوا عليه العزم بالقلوب حتى الطينة يفتها بين إصبعيه. هناك سؤال عن هذا. كل أولئك كان عنه مسؤولا. الباطن الإنسان سمعه وبصره و خواطر قلبه حتى لا يعزم على منكر ولا يعقد قلبه على محرم، لا يفسد قلبه محرما كالرياء كما ذكرنا والحقد والحسد والكراهية لغير حق. قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، أي كبرا وإعجابا بالنفس، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الإنسان صغير وضعيف فكيف يتكبر؟ الكبر لا يليق بالعبد، الكبر من صفة الرب سبحانه وتعالى. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أدهن الله عز وجل على عظم شأن هذه الآيات ولزوم التوقف عندها بقوله عز وجل ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. بدأ عز وجل بالتوحيد والنهي عن الشرك، وذكر عز وجل عاقبة الشرك في الأولى أولا، وذكر في الآية الأخيرة عاقبة الشرك في الآخرة. قال عز وجل في أول الآيات انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فهذا تقعد قعود في الدنيا، المشرك في الدنيا مذموم مخذول، وفي الآخرة ملوم مجحول في جهنم والعياذ بالله. وناسب أن يذكر في أول الآيات عقوبة الشرك في الأولى، وفي آخر الآيات عقوبة الشرك في الآخرة. هناك سمعوا هذه الآيات وترجمتها أسلموا لله عز وجل. والله هذه آيات من سورة الإسراء ليس لها نظير في موضع من كتب الله عز وجل السابقة. هذه حكمة بالغة، يعني لا تجمع بهذا الاختصار سعادة الدنيا والآخرة، سعادة الفرد والمجتمع في مثل هذه الوصايا. يعني زادت على الوصايا العشر التي ذكرها الله عز وجل لموسى في التوراة، والتي عليها عماد دعوة الأنبياء. لكن هنا جمعت هذه الوصايا وزيادة عليها بأحسن أسلوب، سبحان الله وله الحمد، سبحانه وبحمد. فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حرم الله هذا الفواحش، ومن أعظمها الزنا، ما كان منها علانية كما ذكرنا أو سرا. والإثم وهو ما كان محرم في نفسه، والبغي وهو تجاوز الحدود ولو لم يكن أصل الفعل محرما، فهناك تجاوز الحد. كمن يعاقب غيره مثلا، هناك عقوبة شرعية وهناك تجاوز للعقوبة. هناك مثلا من يعني يعامل غيره بحدود الشرع، فإذا تجاوز هذه الحدود مع أن أصل المعاملة مباح، لكن إذا تجاوز فهذا هو البغي بغير الحق، وهذا وصف ملازم للبغي، فالبغي كله بغير حق. وأن تشركوا بالله، زاد في يعني التحذير من الأقل إلى الأشد، ذلك دليل على أن الشرك أغلظ من غيره، وأغلظ منه أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن الفتية على الله عز وجل بغير علم تضل ليس فقط شخص الإنسان بل أجيال وأمم تلي ذلك. فالذي يسن السوء ويبدل الدين ويفتي بالباطل بغير علم يتحمل وزره وزر من يأتي من بعده. وما مدل دين الأنبياء إلا بالقول على الله عز وجل بغير علم. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. حبب سبحانه وتعالى من نقض العهود والأيمان بعد أن أكدها بالله عز وجل. فإذا حلف بالله وعاهد بالله فقد جعل الله هو الضامن له كأنه كذلك. فإذا نقض العهد كان نقضا لعهده مع الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه قاعدة كلية في الالتزام بالسنة ولزوم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه كأوامر الله ونواهيه. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله، فأمره كأمر الله ونهيه كنهي الله لأنه مبلغ عن الله. وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الأمر باتباع الكتاب والسنة، اتباع ما أنزل إلينا من ربنا هو الكتاب والحكمة. وأنزل الله إلى عليك الكتاب والحكمة، فالله أنزل الكتاب القرآن وأنزل السنة. عدم اتباع من يتخذونهم أولياء من دون الله عز وجل. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع حب الله عز وجل يجلب للإنسان أعظم غاية ينالها، وهو أن يحبه الله سبحانه وتعالى ويغفر له ذنبه. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تنزل عليهم الملائكة عند موتهم وعند خروجهم من قبورهم. قالوا ربنا الله، قالوا كلمة التوحيد، ثم استقاموا بالعمل ولم يروجوا رغبة الثعلب. استقاموا بالعمل على دين الله وصبروا وثبتوا على ما علموه من الالتزام بدعوة التوحيد، كلمة التوحيد. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. الاخلاص والاتباع هم اساس كل عمل صالح. قال: وآيات القرآن في هذا الباب كثيرة وشهيرة لا تخفى، بل القرآن كله في تقرير الدين من فاتحته إلى خاتمته دعوة وبشارة ونذارة وأمرا ونهيا وخبرا، كله لا يخرج عن شأن الدين، إما دعوة إليه وإما بشارة لمن اتبعه برضاه برضاء الله والجنة، أو نذارة لمن أبى عنه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أو أمرا بشرائعه أصولها وفروعها. أصول الشرائع من الأمور الكبرى كالصلاة والزكاة والصيام والحج، والفروع وهو ما كان أدنى وآدابها وأحكام كل منها، أو نهيا عن نواقضه جميعه أو نواقض شيء منه، نواقض الدين والإيمان أو نواقض شيء منه، أو ما يوجب أدنى خلل فيه أو في شيء من شرائعه، أو خبرا عن نصر من جاء به من الرسل وأتباعهم، وصدق من جاء به وصدق به وحفظه، من جاء به وصدق به خبرا عن نصره وحفظه وتأييده في الدنيا والآخرة، أو خبرا عما أعد الله لهم في الآخرة من الفوز والنعيم والنجاة من عذاب الجحيم، أو خبرا عن إهلاك من استكبر عنه بالدنيا وما أحله الله به من غضبه عاجلا من الخش والمس والخبر وغير ذلك، وما أعده له في الآخرة من العذاب والعقاب، وما فاتهم وحرموه من الثواب وغير ذلك. وأما الأحاديث التي في بيان الإيمان والإسلام فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وعلى أن العمل من الإيمان والقول من الإيمان، رد على الجهنية ورد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال من الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، ومن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة بن الصمد: فبايعناه على ذلك. هذا الحديث متفق على صحته، دليل على حديث رواه البخاري، دليل على ان الكفارات، ان الحدود كفارات لاهلها. وان من اصاب شيئا من ذلك ولم يعاقب به في الدنيا فهو في المشيئه، ولذا لا يجزم اهل السنه للعصاة للنار ولو حتى على عدم الخلود، ولكن يقول هم في المشيئة، يعني إن شاء الله عذبهم إن شاء الله أخرجهم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ادعاء نسب باطل، والمرأة تأتي بولد تدخله على زوجها بغير حق وهو ليس ابن له، وكذلك الرجل يلحق من ليس من نسبه بنسبه، فهذا من البهتان من الباطل والكذب والزور المفترى. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يبيعني على هذه الثلاث الآيات، لكن أدخل تعالى: وأتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كما ذكرنا هي آيات الوصايا العشر التي سبق بيانها. لان هو اصلا هي الآية هو الحديث ده على نص الآية على بيعة النساء، فلان المرأة تأتي الولد من بين يديها ورجليها، فده تبييه في امر النسب. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة لما قال له من الذي بعثك الله به؟ قال الإسلام. قلت وما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله تعالى، وأن توجه وجهك لله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وأن تؤدي الزكاة المفروضة. تسلم قلبك، إسلام القلب، إسلام يعني النية لله عز وجل، والاستسلام الكامل والانقياد الباطن، وأن توجه وجهك لله أي وجهتك وإرادتك، وهو توحيد العبادة. وأن تصلي، ده معنى لا إله إلا الله. وفي رواية قال وما آت الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، تخليت عن الشرك، تخليت عن عبادة غير الله، تركت ذلك وتبرأت منه، تبرأت وتخليت عن كل ملة تخالف ملة الإسلام. فهو معنى النفي والإثبات. الإثبات أولا أسلمت وجهي لله، وتخليت اللي هي لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على المسلم حرام. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثلاثة لا بد أن تولد في قلب العبد المؤمن ولا يصعب ولودها فيه: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور وهم العلماء والأمراء الذين يأخذون مثل كتاب الله لإعطائهم حقهم من السمع والطاعة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولزوم جماعة المسلمين، الجماعة بمعنى الطريقة والمنهج، كما في حديث تختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هم الجماعة، والجماعة بمعنى لزوم جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على تأمير من بايعوه خليفة للمسلمين، فلا يجوز أن يخرج عليه ولا أن يخالف أمره، فإن المسلمين دعوتهم تحيطهم جميعا، وكل من دعا للمسلمين دخل فيه من كان ملتزما من أهل هذه السنة، ومن كان سنة لخليفة المسلمين حين وجد. وقوله صلى الله عليه وسلم في جواب أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمين من الإسلام وإليه، رواه البخاري ومسلم. هذا يدل على تفاضل الإسلام، كما أن الإيمان تفاضل فالإسلام تفاضل، ولكن ليس هذا بالاستثناء الأغلب. نعني بذلك أن الأصل في الإسلام كلمة مسلم من دخل في الدين جملة، ولكن لا شك في تفاضل المسلمين حتى في الأمور الظاهرة هم يتفاضلون. قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا وأشار به ثلاثا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، حسب تمني جبل النعمة أنها النبي صلى الله عليه وسلم يحسد. وذلك قد يقع في القلب إذا تعاطى الإنسان أسبابه، لذلك لابد أن ينظر إلى أن الله هو الذي قسم الأرزاق، وهذا الذي يمنع وصول قلبه إلى تمني جوار النعمة عن إخوانه. ولا تباغضوا، والبغض يقع في القلب أيضا إذا اكتسب الإنسان أسبابه من سوء العشرة، من سوء القول، من سوء العمل، من سوء الظن، يؤدي إلى البغضاء. فالإنسان مأمور بيتجنب أسباب ذلك ويكتسب الأسباب التي تؤدي إلى المودة، فلا تقع البغضاء. فأما ما اكتسب أسبابه فوقع في قلبه بغض بسببه، كان هذا البغض رغم أنه ربما لا يملك نفسه بعد حين كان مسؤولا عنه، ربما لو أنفقت ما في الأرض جميعا لتؤلف بينه ما وقع التأليف، لكنه مسؤول عن تلك البغضاء لأنه اكتسب أسبابها. ولا تدابروا لا يعطي أحدكم دوره للآخر، وذلك من المقاطعة والهجرة. ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. البيع البيع معروف في أنه في فترة الخيار يطلب منه أن يفسخ العقد ليبيع له أقل أو يبيع له أكثر. وكونوا عباد الله إخوانا والوصف الجامع العبودية الأخوة في العبودية. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، لا يخذله لا يتركه بغير نصرة، وهو يحتاج إلى نصرته وهو قادر على نصرته ممن ظلمه أو من عدوه. ولا يحقره، وفي رواية أيضا لا يسلمه، يعني لا يسلمه لعدوه. هذا حق المسلم على المسلم. ولا يحقره يعني لا يحتقره ولا يزدريه ولا يهينه بحسب امرئ. يكفي امرأ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كبيرة من الكلام احتقار المسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسان يده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله. وقوله صلى الله عليه وسلم في جواب من قال اي الاسلام خير، قال ان تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أين المسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وقوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا دليل على أن الإيمان له طعم يذاق ويوجد، إنما يذوقه من رضي بالله ربا فلم يرضى بعبودية غيره لنفسه ولا لغيره. يعني لم يرضى بأن يعبد غير الله، ليس فقط في نفسه، بل لا يرضى أن يعبد غيره غير الله، لا يرضى بأن يعبد الكفرة غير الله، ولا يقر ذلك ولا يرتضيه، بل يسعى إلى إزالته من الوجود. ولذا كان المجاهدون من أعظم الناس ذوقا لطعم الإيمان، لأنهم لا يرضون بأن يعبد غير الله في الأرض. وكذا من دعا إلى الإسلام، من دعا إلى الله عز وجل، وكذا من احتسب فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فكل ذلك يجعل العبد يذوق طعم الإيمان، لأنه تحقيق وتكميل لأن يرضى بالله ربا سبحانه وتعالى من نفسه ومن غيره، وبالإسلام دينا فلا يرضى دينا سواه، وصارحه بهذا الدين، وذلك ان الله ارتضاه لنا. فلم يرضى بالاسلام دينا من سوى بينه وبين الملة الاخرى، والله ما رضي بالله ربا ولا بالاسلام دينا الذين يسمون بين الاسلام والكفر، ويفتخرون يعني ان الاديان كلها شيء واحد. نعوذ بالله، كفر وردة عن الاسلام معه معها، لم يذوقوا طعم الايمان ولا عرفوه كيف يسووا بينه وبين الكفر، وكيف يسوون بين من يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم وبين من يصدقه ويزعمون بعد ذلك الإسلام. لم يذوقوا ذرة من طعم الإيمان وهم يجوزون تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالون من كذبه وحارب دينه. والرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي متابعته صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن على وجه الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في الأرض. حب الله والحب في الله للأشخاص وللأعمال، والبغض في الله للكفر ولمن كان عليه. حب الله أصل الإيمان، حلاوة الإيمان تذاق توجد. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أعظم ما يشعر الإنسان به من لذة في هذه الحياة، أعظم من كل لذة الدنيا، لذة الإيمان تحصل العبد إذا استشعر حب الله عز وجل. حب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم في القلب من كل حب آخر، حب الأهل والولد والزوجة والأبوين والأموال والرياسة والجاه وكل ما يحبه أحد، يكون حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم، وحب بالله تلك العلاقة النقية الصافية بين أهل الإيمان بعضهم بعضا. فإن أفراد المجتمع المسلم على الحب بالله لا يحبه إلا لأجل طاعته وإقامته للدين، ليس لأجل القرابة ولا أجل المدح ولا لأجل الفراغ من الذنب ولا لأجل أنه أعطاه موقعه ووجهته، وإنما يحبه لأنه يطيع الله سبحانه وتعالى. هذا الحب بالله الذي لو وجده المرء لم يعبأ بعد ذلك بغربته في وسط أفواج الباطل وأمواج الفتن، إنما وجد من يحب من يحبه بالله فيلتقون على طاعته سبحانه وتعالى. أن يكره أن يعود في الكفر بغض الكفر ككفر ككراهية النار كبغض النار كبغض ألم الحرق الذي يحترق به الإنسان، هذا أشد أنواع الألم، فهو يكره الكفر يتألم منه، نسأل الله أن ينجينا من الكفر جميعا. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده من ولده وولده ومن أهله أجمعين، يراجع من أهله ومعي. في حديث أبي رجعين قال: قلت رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله شيئا، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله. فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك، كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائم الحار. قلت يا رسول الله كيف لي أن أعلم أني مؤمن؟ قال: ما من أمتي، وقال هذه الأمة، عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله مجازيه بها خيرا، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة يستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفرها إلا الله إلا وهو مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سرته حسناته وساءته سيئاته فهو مؤمن. سرته ليس الإعجاب بالنفس، وإنما الفرح بفضل الله وشهود العبد أن الله الذي من عليك بالحسنة وأوفقك لها وسعدت بالقرب من الله من خلالها فهذا من علامات الإيمان. ومن ساءته سيئته ضاق بها شعر بالألم والغم الحاصل بسبب البعد عن الله بسبب السيئة فهو مؤمن الذي قبله بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: صريح الإيمان، إذا أسأت أو ظلمت عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس صمت أو تصدقت، فإذا أحسنت استبشر. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل. إذا أشرف على طمع بمعنى اطلع على أمر أوشك أن يأخذه مما تطمع فيه النفوس ولكن يتركه لله عز وجل، تذكر في اللحظة الأخيرة فيترك الشهوة، مثل ما يطمع في أن ينال مالا محرما ثم يرتجع فيتركه لله، أو ينال فرجا حراما كالذي جلس بين رجلي المرأة حتى ذكرته بالله فتركه لله عز وجل وترك الذهب الذي أعطاه. وفي حديث عمر بن عبسة: قلت يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. فقلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. السماحة سهولة التعامل، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سهل التعامل لا يصعب يعني أن يتنازل عن حقه سهل في معاملته. قال قلت أي الإنسان أفضل؟ قال من سلم المسلمون من سلم يديه. قلت أي الإيمان أفضل؟ قال خلق حسن. كنوز من الكريم. قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعن الإيمان: من عبد الله وحده لأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة مال طيبة بها نفسه في كل عام الحديث في آخره، فقال رجل: فما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في ترحمهم وتودهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وحدة المسلمين والتعاطف معهم والشعور بآلامهم والفرح بفرحهم. وفي رواية: المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. نسأل الله أن يفرج قوة المسلمين في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن ننجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. يشد بعضه بعضا فلا يسقط، ولا ينهار الدليل على تفقد المؤمنين بعضهم بعضا. ينبغي أن يسأل الأخ على إخوانه، وأن يعضب قوتهم وشوكتهم، ويشد من أجرهم على الثبات على الدين وعدم الإنهيار على الفتن. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن في أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يألم المؤمن بأهل الإيمان كما يألم الجسد بما في الرأس. أعوذ بالله من حال أهل النفاق. هناك من سمع مثلا بعض المسلمين يدعو لبعضهم في بلد آخر، فقال: وما شأننا وهذه السياسة؟ والعياذ بالله. ويعني أبلغ عن الرجل لأجل أن لا يأتي يصلي مرة ثانية، لأنه يدعو المسلمين في بلد آخر. أعوذ بالله من الضلال. فقد طعن الإيمان. فقد طعن يعني ايه؟ ذاق طعنه. ثلاث من فعلهن فقد طعن الإيمان. فقد جاء التوكيد، مش فقد جاء فقد، لا فقد الفاء دي اللي هي حرف العطف، وقد للتوكيد، وطعن يعني ايه؟ ذاق الطعن. فقد طعن الإيمان. في مثلا طعم الإيمان من أظن الحديث زي ما أقول كده. فقد طعن الإيمان. ثانية؟ طب مثلا عندكم وين دي؟ طب ندورنا عليها كان يراجع الحديث، لأن اللي عندي النسخة المحققة دي فيها كما ذكرت. تراجع إن شاء الله. والمعنى واحد. قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويقوطه المظالم. معاني رائعة. المؤمن مرآة المؤمن يرى فيه عيبه ويصلح منه شأنه ويقبل منه نصيحته. ولذلك يعني لا يكون هناك أخوة صادقة مع كون الإنسان يعاشر الناس معلش من غير أن ينصحهم، فغير أن يقول له يعني أمر يعني فيك من المخالفة كذا وكذا لكي يتوب، مع الشفقة وليس مع العيب والرغبة في التنقيص، ولكن للنصيحة. الإنسان اللي هو يلاقي نفسه غير قادر على أن ينصح إخوانه يعني لأنهم سوف يغضبون منه، يتأكد تماما أن الأخوة غير حقيقية. والأخوة الحقيقية المؤمن مرآة المؤمن، يرى فيه نفسه ويرى عيوبه لأنه ينصحه ويزكيه، يتعاون معه في التزكيه. المؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته، يعني ما يخاف أن يكفيه إياه، يحوطه من ورائه، بمعنى الشيء اللي يفقد منه يجيبهوله، ليس المقصود بس الشيء الضايع يعني، بل يسعى من يعني في مصلحته. وكل ما فقد المصلحة فيه فهو يسعى أن يتمينها له، وليس أنه لا يعلو به ولا يلتفت إليه يحصل له ما يحصل لا دخل له به، لا، إنما يحوطه يبحث عن الخير له ويبعد عنه الشر ويحوطه من ورائه، إذا أتاه ما يضره من ورائه منع منه ذلك، ويكف عنه ضيعته إذا ترك أهله في ضياع بحث عنهم، إذا ترك أولاده إذا خشي عليهم ضياع بسبب فقدهم لعائلهم أو غيابه بحث عنهم، وليس أنه مجبور بنفسه لا دخل له لإخوانه. حديث صحيح أيضا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من ذلك يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وغشه واعتداؤه. الإنسان الآلي بقى الآن من جاره أليس جاره ذلك ليس المؤمن؟ الجار الذي لا يؤمن لابد أن الجار لا يكون في أمان وسلامة في المعاملة. قوله ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، قوله صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه. من أعطى لله يريد وجه الله، أعطى الصدقة والنفقة والنفقات الواجبة والمستحبة، ومنع لله يعني حين يمنع إنسانا لأنه يفسد ويستعين به على معصية الله عز وجل، فإذا منعه كان يمنعه لا لأجل أنه بخلا عنه، ولكن لأجل أنه لا يستحق، أو لأجل أنه كما ذكرنا يستعين ذلك عن إثم العدوان. وأحب المؤمنين لله وأبغض الكافرين والفاسقين لله عز وجل على حسب الدرجات أيضا. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان فقال أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. وتعمل لسانك في ذكر الله رغم ضعفه فهو حسن معنى. فقال وما ذاك يا رسول الله؟ قال أن تحب الناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، وفي رواية أن تقول خيرا أو تصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يستحق العبد صالح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله تعالى. من ضعيف مع صحة المعنى. وقوله صلى الله عليه وسلم أوصى قرى الإيمان أن تحب بالله وتبغض بالله، وهو حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بعدما أخبره بأركان الإسلام قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة ترس يقيك المعاصي ويقيك العذاب. الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تبا فتجاهى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنانه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنانه الجهاد في سبيل الله. ثبتنا الله على الإسلام ورزقنا حسن الصلاة وجعلنا من المجاهدين في سبيل الله. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، يعني بلسان. يقول لناس هنا ننقل شرح حديث شعب الإيمان وكلام عليه في أسئلة فتح ذلك وكناه يطبعه وبعدين إيه؟ أنا أقطعه بعدين لن أطبعه بعدين إن شاء الله نأتي بيه الهند معاك؟ يتحسن على قلب خلاص تتغنى حسن.